الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، وفرق بين وصفهم للراوي بأنه كبر ونسي، هكذا كبر بالكسر الباء، ولو رأيتموها أضبط وأحسن. يعني قد يقول لك كبر، شوفها كبر، هكذا أنا ضبطتها بكسر الباء، بأنه كبر ونسي، وبين وصفهم له بأنه كبر فقل ضبطه. اعلم أن التغير أخف من الاختلاط كما سبق، وأخف منهما النسيان من التغير والاختلاط، بل قد لا يكون جرحا أصلا، لأن من نسي الحديث فكيف يحدث به وقد نسيه؟ فإن كان الراوي قد حدث به من قبل، يعني حدث بالحديث الذي نسيه بعد ذلك، طرأ عليه النسيان بعدما حدث به تلامذته، فإن كان الراوي قد حدث به من قبل في زمن قوته وجودة حفظه، وإلا فما نسيه لا يعرف عنه. وقد ذكر نحو ذلك العلامة المعلمي رحمه الله رادا على الكوثر في كلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال المعلم رحمه الله: لكن لا يلزم من النسيان اختلال الضبط، فإن الناس إن نسي الحديث أصلا لم يحدث به البتة، وإن عرض له تردد في قصته أو في بعضها في الحديث هذا، فإنه إذا كان ضابطا لم يحدث بها، أو يحدث بها ويبين التردد والشك، يقول أن الكلمة الفلانية أنا لست يعني ضابطا لها أو متقنا لها الآن، أو أنا شك فيها أو غير ذلك، هذا شأن الضابطين. فالضابط هو الذي لا يحدث إلا بما يتقنه، فما لم يتقنه لم يحدث به انتهى بتصرف يسير. وذكر نحوه مرة أخرى عند كلامه في ترجمة هشام بن عروة بن الزبير، وقد سبق هذا عندي في صفحة 24 مكتوب، سبق صفحة 24 من الكتاب هذا. لكن هل يذكرون النسيان على سبيل الجرح الخفيف كالتغير مثلا؟ هذا هو الظاهر، أنهم أيضا حتى يذكرون النسيان على سبيل الجرح الخفيف كالتغير. فقد ذكره الذهبي رادا على ابن القطان في دعواه اختلاط هشام بن عروة، كما في الميزان، وكما في ترجمة أبي إسحاق السبيعي قال: شيخ ونسي ولم يختلط وقد تغير قليلا، شيخ ونسي ولم يختلط وقد تغير قليلا. هو لا شك أن الذي ينسى ليس كالذي لا ينسى، هذا يعني وجه الجرح بذلك، لكن هل يضر حديثه إن حدث به في حال يعني على التوهم؟ أما إذا لم يحدث به أصلا لا يضر حديثه. قال ككرمة. ككرمة. لكن صغرة. يعني إن كبر مش كبيرة. كبر رجل ككرمة. يكبر. لعندي خلاف ذلك. أيوه. في تاج العروس. كبيرة. إدراهم الرجل كبر سنه. ضبطها بفتح الكاف وكسر الباء في عدة مواضع. تاج العروس. ضبط قلم أم ضبط شكل؟ ضبط الشكل ما يعتمدش عليه. هل يفتح الماضي ولا لا؟ بالمواضع في عدة مواضع، كل المواضع يضبطها هذا يضبطها عدة مواضع. بس الضابط له هو المحق، لو كان في على وزن كان جيد. هو قال وزن كرمة، قال كبر رجلك كرمة يكبر. اقرأ يمكن مثلا قال كبر رجلك كرمة يكبر كبرا فعلا، وخبرا بالضم، وكبارة بالفتح أو كبارة النقيل صغرا. ها؟ نقيل صغرا نقيل صغرا فهو كبير، وكبار كرمان. هذا تجل أرس، لكن الأخ هو يعني غريب الحديث الخطابي في تهذيب اللغة. إذن هي كلها في الكسر. على وجهه أظن في صحيح مسلم جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فلما كبر يفضل الكسر، لما كبر وحمل وحمل النحو كان يقعد هكذا بكسر الباء. يعني أكيد أنا طبعا ما ضبطها كذا إلا بعد الرجوع إلى المتيسر من كتب اللغة آنذاك، لكن مع طول العهد بهذا يطرأ على الإنسان تردد. طيب ما دام لها وجه فالحمد لله نتركها. ها؟ ذكر الضبط هذا فيما بعد. ها؟ قال كفريحة. جيد جيد. لا لا صح، أحسنت أحسنت جزاك الله خير. هذا بس بعد كلام طويل. وكبر الرجل كفريحة يكبر كائنا بس. خلاص الحمد لله. فهو كبير طال في السن. خلاص الحمد لله هكذا اطمأنت النفس. من باب فرحة باب كرمة ومن باب فرحة. جميل، هذا موجود وهذا موجود. يعني يصرح أن يقال هذا وهذا. وفرق بين قولهم في الراوي لو لم يصنف لكان خيرا له، وفلان لو لم يحدث لكان خيرا له، وفلان لو ولد أصم أو أبكم أو أخرس لكان خيرا له. لكان خيرا هكذا أو خيرا له؟ ننظر إيش سيأتي في التراجم. وفلان لو لم يولد لكان خيرا له. ظهر كل في هذا يعني في ترتيب. طبعا هذا التدرج مقصود بهذا، أخفها لو لم يصنف لكان خيرا له، وأشدها الأخير له في له. إذا اكتبوها له. الحمد لله. هذه العبارات تتدرج في التجريح من الأخف إلى الأشد حسب هذا الترتيب. فالقول الأول لو لم يصنف لكان خير الله، يعني أن الرجل في ذاته وفي حديثه كان حاله قبل التصنيف أحسن منه بعد التصنيف. فكم من محدث ثقة لكنه لا يحسن التصنيف. التصنيف هذا يعني عطاء من الله، شيء ثاني. يعني ممكن أنت تكون ثقة ومتقنا وغير ذلك لكن لا تحسن التصنيف. التصنيف هذا شيء آخر، شيء آخر فوق الضبط والعدالة. فكم من محدث ثقة لكنه لا يحسن التصنيف، فإذا أراد أن يصنف فإما أن يخلط ويجمع بين المتناقضين، وإما أن يكتب عن المجهولين والضعفاء أولئكم الذين كان يتحاشى الرواية عنهم قبل تصنيفه، فتكثر في تصانيفه الأخطاء والمناكير، وقد يدخل فيها أي في تصانيفه وكتبه ما هو أشد من ذلك. عندي زيادة هنا. وإما أن يضطر للروايات النازلة وقد كان عالي الإسناد قبل أن يصنف. فمن هذا حاله لو ترك التصنيف لكان خيرا له، ولأنه قد يكون مقلا في الرواية عن الثقات المشاهير، قد يكون مقلا في الرواية عن الثقات المشاهير ولا يكفيه هذا في التصنيف، يعني يعمل أبوابا وما عنده إلا إذا كان روايته عن الثقات المشاهير قليلة سيترك الأبواب خالية والتراجم خالية دون أن يذكر فيها أحاديث، فيضطر ينزل إلى الضعفاء والمجاهيل والآخر الذين كان يبتعد عنهم من قبل. ولأنه قد يكون مقلا في الرواية عن الثقات المشاهير ولا يكفيه هذا في التصنيف، ولا يكفيه هذا في التصنيف، طيب فيضطر أن ينزل في الإسناد في الأسانيد. وقد قال ابن منده رحمه الله لا يخرج الصحيحة إلا من ينزل أو يكذب، يعني الذي يدعي أنه يخرج الصحيح يكون أحد أمرين، إما أن ينزل بأسانيد نازلة إذا أراد يحافظ على شرطه، أو يكذب يدعي أنه أن رواته ثقات، والنازلون في الغالب ليسوا بهذه الدرجة، الرواة النازلون بعد ذلك ليسوا بهذه الدرجة في الثقة، فيضطر يروي عنهم فيكون بعد ذلك يكون اختل شرطه في الصحة، فدعواه وإصراره على أنه ما خرج إلى الصحيح يكون كذبا. قال لا إيش لا يخرج الصحيح إلا من ينزل أو يكذب. قال ذهب رحمه الله يعني أن شيوخ المتأخرين لا يرتقون إلى درجة الصحة فيكذب المحدث إن خرج عنهم، يعني إن خرج عنهم فقط أي وادعى أنه لم يخرج إلا الصحيح، هذا الشرط، يعني إذا كان لا زال يدعي أنه لم يخرج إلا الصحيح هذا يقع في الكذب، لأن الذين يعني الرواة النازلون ليسوا لأن الرواة النازلين ليسوا كذلك. طيب وقد جاء في التنكيل ترجمة أسد بن موسى ابن إبراهيم المرواني الأموي، قال أسد بعض كثير الإخوة يقول الأموي له الأموي عشان من أمية، كثير من الإخوة يقول الأموي الأموي أسد السنة كان يلقب بهذا، قال النسائي ثقة ولو لم يصنف كان خيرا له. قال المعلم رحمه الله وذلك أنه لما صنف احتاج إلى الرواية عن الضعفاء فجاءت في ذلك مناكير، فتأمل وصف النسائي له بالثقة، هو قال ثقة لو لم يصنف لكان خير الله، يعني مع قوله ثقة قال هذا القول فيه، مع قول إيش مع قوله لا مش قولهم قوله، فتأمل وصف النسائي له بالثقة مع قوله ولو لم يصنف كان خيرا له، لكن لا يلزم من هذا القول أن يكون الراوي قبل التصنيف بمنزلة من يقال فيه ثقة، إنما يدل هذا القول على أن حاله قبل التصنيف أحسن من حاله بعد التصنيف، يعني قد يقال يعني لو لم يصنف لكان خيرا له، وهو أيضا قد يكون كان فيه ضعف ضعف ما، فلما صنف ظهر فيه مناكير أشد وأشد. وأما قولهم في الراوي لو لم يحدث لكان خيرا له، هذه درجة أخرى، لو لم يصنف هذا يعني هو ثقة في الأصل أنه ثقة، ولما صنف بانت سوءته في التصنيف، لا هذا الآن لو لم يحدث يعني درجة قبل التصنيف، فلو لم يحدث لكان خير له، فهذا يدل على أنه رجل عابد، عند طبعا زيادات ليست عندكم، رجل عابد مجتهد في العبادة وعدل في نفسه، لكنه ليس من أهل الحديث المتقنين لرواياتهم، ليس من أهل الحديث المتقن لرواياتهم، فلما حدث خلط واضطرب ولو اقتصر على ما كان فيه من عبادة ها ونحو ذلك، عبادة أو غزو ونحو ذلك لكان خيرا له وأقوم. يعني لو اقتصر على الفن الذي هو فيه لو لم يحدث معناه أنه لم يكن في الحديث من قبل، كان مشغولا بعلم غير الحديث، فلما جاء إلى الحديث واشتغل لا يميز، لا يعرف الرواة الثقات من الضعفاء، أتى من هذا وخلط. أو أنه عابد مشتغل بالعبادة، لو أنه تفرغ للعبادة وما هو فيه من خير خير له، بدل ما يشتغل في علم في الحديث ورواية الحديث وسماع الحديث ونقله عن الآخرين، حدثنا فلان بزيادة كذا بزيادة كذا وهو غير متقن. أما لو كان عابدا في نفسه ما كان يظهر له يعني خلل في هذا. وقد قيل وللحروب رجال يعرفون بها وللدواوين كتاب وحساب. لكن الذهبي رحمه الله في المغني في ترجمة خليفة ابن خياط قال تكلم فيه ابن المديني بما لا يقدح فيه وبما لا يصح عن علي، أي علي بن المديني، لأنه من رواية الكديمي المتروك، هذا محمد بن يونس الكديمي، هذا متروك، هو يروي هذا عن علي بن المديني. وطبعا يعني عبارات الأئمة في الجرح والتعديل نقلت بالأسانيد وكثير منها في كتبهم، يعني ابن معين في أسئلة تلامذته موجود هذا في أسئلة تلامذته، وكتبه وكتبهم مشهورة إليهم. الدارقطني كذلك له أسئلة تلامذه يسألونها أو له كتب هو يتكلم فيها. فلان مثلا يحيى بن سعيد القطان يروي عنه تلامذة وتلامذة بالإسناد. يعني إذا كان الإسناد في الجرح والتعديل في عبارة جرح والتعديل لا يصح، هذا أيضا مما يتكلم فيه العلماء، لا سيما إذا كانت هذه الكلمة عن هذا العالم تخالف كلام الآخرين، فهنا لابد من الرجوع للأسانيد في هذا الكلام حولها حول الأسانيد. قال حتى اللي بيقول هي الكلمة هذه لا يعني ليس فيها قدح أصلا، ولو صحت عن علي بن المديني يعني ليس فيها قدح. ليش؟ سيظهر لك الآن. قال سمعت عليا قال لو لم يحدث شباب، هو خليفة بن خياط هكذا لقبه، شباب اسمه يلقب بشباب خليفة بن خياط، لو لم يحدث شباب كان خيرا له. ما عندكم كلمة شباب؟ أنتم اكتبوها إيه. طيب فهل قول الذهبي بما لا يقدح فيه أي بما لا يؤثر فيه قول ابن المديني هذا؟ لأن خليفة بن خياط رجل ثابت العدالة والصدق وحافظ مشهور، أم لأن قول ابن المديني ليس بجرح في نفسه؟ الظاهر الأول، مع أن خليفة بن خياط لا يصل إلى درجة الإتقان الذي يعني لا يضر كلام ابن المديني، خليفة بن خياط حتى تكلم فيه ببعض الكلام لا يصل إلى درجة أنه يعني كلام ابن المديني لا يضره. طيب وأما قولهم لو ولد أخرس لكان خيرا له، فقد جاء في تهذيب التهذيب ترجمة الفضل بن عيسى ابن أبان الرقاشي قال أيوب لو أن فضلا ولد أخرس لكان خيرا له. وسئل أبو داود أيكتب عنه؟ قال لا ولا كرامة. وقال مرة كان هالكا، وساق حديثا من طريقه مرفوعا ينادي رجل يوم القيامة وعطشاه. الحديث، فقال أبو داود هذا حديث يشبه وجه فضل من الرقاشي. لا حضرة إلا بالله. العلماء رحمه الله لهم كلام. قال هذا حديث يشبه وجه فضل الرقاش. فهذا اللفظ جرح شديد، وأشد منه قولهم لو لم يولد لكان خيرا له. ما كان الأول لو ولد أخرس، يعني هو من مولود ممكن يمشوه، بس أخرس وأبكم وأصم يعني في عاهة أفضل. ما هذا لا يولد أصلا، هذا لو لم يولد أصلا كما هو ظاهر. وفرق بين قول فلان روى مناكير وفلان يروي المناكير وفلان حديثه مناكير أو في حديث مناكير. هذا الفصل في الحقيقة أو الباب هذا له أهمية بلغة ما تكلمنا في البداية، لأنه يبين لك مدى دقة أئمة الجرح والتعديل ومدى مراعاتهم للفروق والألفاظ. هذا الذين يتكلمون اليوم يقول لك هذا جرح وتعديل، ما يحسنون هذه الضوابط التي كانت عند العلماء في الفرق بين هذه الكلمة وتلك. شوف كيف الكلمة، يقول لك هي الكلمة هي كذا كذا، ليست كذا، وبينهما بون واسع. ما هذا الزمان يعني اللي يقول المقتدي بأئمة الجرح والتعديل ما يعرف إيش يقول ولا يعرف إيش يخرج من رأسه إلا من رحم الله. في إيش؟ ممكن هذا يعني من الجرح. أشوف الجرح يعرف أنه مجمل أو مفسر بهذا المناط. إذا عرفت الرجل يجرح من جهتين، جهة العدالة وجهة الضبط. فإذا علم الجرح من أي الجهتين هو مفسر. يعني صدوق يهم مفسر أو ما مفسر؟ ضعيف؟ لا مجمل كذا، ما خلنا نسير على هذا. ضعيف مجمل، سيء الحفظ متروك، ما هو ما قد قدم. أنا عزم مجمل مفسر بس. يعني كثير من طلبة العلم يظنون أن الجرح إذا كان شديدا فهو مفسر، وإذا كان خفيفا فهو مجمل. ليس صحيح هذا. يعرف مجمل أو مفسر بإيش؟ بجهة الجرح. والرجل يجرح من إحدى الجهتين، إما في عدالة وإما في ضبط. كلمة العدالة يدخل فيها الصدق ويدخل فيها البدعة، الكلام حول البدعة ونحو ذلك، ويعني يدخل فيها أيضا الفسق الشهوات، يعني في هذا فيها الكذب والوضع والشهوة والشبهة. هذا في إيش؟ في جهة العدالة. جهة الضبط والحفظ والإتقان وما إلى غير ذلك. فإيش كان سؤالك الآن؟ أنا كنت أريد أن أجعل قاعدة للجواب على سؤالك. نرجع لسؤالك، لو لم يولد لكان خيرا له. طب أنت فهمت من هذا الحين الطعن في الضبط ولا في الحفظ؟ في الضبط ولا في العدالة ولا في أي الجهة؟ الذي دار في نفسي أن هذا قد يكون في عدالة، يعني قد يكون يعني فيما يظهر هذا. لو كان في حفظ يعني مثل ما لا الحفظ أنا هو أحيانا يصل المتروك والساق والتالف والهالك، وفي الحفظ أيضا هذا وجه. لكن الكلمة هذه كذا كأنه يشير إلى أنه أتي من قبل دينه. طيب فلان روى مناكير بصيغة الماضي، وفلان يروي المناكير بصيغة إيش؟ المضارع. وفلان في حديثه مناكير، وفلان له أوهام أو أخطاء أو أغلاط، وفلان له مناكير، وفلان سيء الحفظ أو رديء الحفظ، وفلان يخطئ كثيرا أو كثير الخطأ، وفلان منكر الحديث. هذه العبارات بينها فروق. قلت هذه العبارات تتدرج في الجرح من الأخف إلى الأشد حسب هذا الترتيب. طبعا قد يكون في بعضها وجهة نظر تختلف، والاستعمال أيضا قد لا يضطرد على هذا الترتيب، لكن الأصل في هذه الكلمات بمعانيها اللغوية وفي الاستعمال هذا المعنى. ننظر هذه الأشياء، فقولهم روى مناكير أقل جرحا من قولهم يروي مناكير. صيغة الماضي تدل على القلة، صيغة المضارع تدل على الكثرة، واضح؟ هذه واضح الفرق بينهما. بصيغة المضارع فإن صيغة المضارع تدل على كثرة ذلك منه، على أنها تدل على كثرة ذلك منه، وأن هذا من شأنه، من شأنه رواية المناكير هذه، بخلاف صيغة الماضي. والقولان أخف جرحا من قولهم في حديثه مناكير، لأن روى مناكير قد يكون حديث غيره لكن هو رواها، أما هنا في حديثه هو مناكير. واضح؟ يعني المناكير في حديثه منه، أما روى من غيره. أنا رويت رواية غيري حتى لو هو موضوع، أنا رويت رواية الغير، العهد على رويه. يعني نتكلم على المعنى اللغوي أو المعنى الظاهر من اللفظ، لكن الاستعمال أحيانا يستعمل هذه مكان هذه وهذه مكان تلك إلى غير ذلك. طيب نرجع نقول والقولان أخف جرحا من قولين في حديث مناكير، لأن القولين الأولين ظاهران، ظاهران إيش؟ في أن الراوي ظاهران في، عندكم إيش؟ على ولا إيش؟ في أن الراوي، أنا عندي صححت أكثر من مرة والورق هذا يرشح وفرشت الكتابة فيه، ما عاد عرفت إيش المكتوب. لأن القولين الأولين ظاهران في أن الراوي ليست العهدة عليه في هذه النكارة، بل هو راو لها فقط. قلت وقد تكون العهدة وقد تكون العهدة على الراوي، في طمس عندي، وقد تكون العهدة على إيش، وقد تكون العهدة على من فوقه، إيه عندي سهم هنا بعيد، وقد تكون العهدة على من فوقه، وهذا لا يضر الراوي إلا إذا غلب ذلك على حديثه، أو كان لا يميز هذا من ذاك بخلاف القول الأخير سنأتي عليه، الذي هو إيش؟ القول الأخير الذي هو في حديثه مناكير. واضح؟ فإن كثيرا ما يقال، فإنه كثيرا ما يقال في من كانت العهدة عليه في النكارة. قلت هذا اجتهادا مني، أن هذا يعني الألفاظ اجتمعت لي عندما كنت أجمع الألفاظ، اجتمعت لي الألفاظ، وكنت أيضا في بعض الأشياء اجتهد أنا بنفسي فيها. قلت هذا اجتهادا مني، ثم وقفت على قول العلامة المعلمي رحمه الله في التنكيل ترجمة محمد ابن أحمد الحكيمي، قال البرقاني ثقة إلا أنه يروي المناكير، كلام الذين الكلام المعلمي، فحرفها الكوثري إلى قوله في حديثه مناكير. شوف يعني واضح أن المعلمي يفرق، واضح هذا؟ قال المعلم رحمه الله وبين العبارتين فرق عظيم. أنا أقول لكم وأؤكد، الاستعمال قد يجعل هذه مكان تلك، لكن نحن ننظر عند التصنيف وعند الترتيب وعند وضع الكلمة في مرتبتها، ما ننظر إلى فقط الاستعمال، ننظر إلى الدلالة اللغوية والدلالة والظاهر من اللفظ، هذا اعتبارات. والاستعمال أيضا باعتبار إذا كانت الكلمة تستعمل في أكثر من موضع، ولكن الاستعمال يجعلها في موضع دون موضع، ككلمة ثقة مثلا تستعمل في أكثر من موضع، لكن أكثر الاستعمال على أنها تضع في العدل الضابط. ثم وقفت على قول علامة المعلم رحمه الله في التنكيل ترجمة محمد بن أحمد الحكيمي، أنت عندك ابن أبي أحمد؟ لا، ابن أحمد. عندي هنا موجود هذا الكلام في تاريخ بغداد يا أبا الطيب، الجزء الأول 69 و200، وفي لسان الميزان الخامس 45. لو يؤتى ننظر هل هو على كلام المعلم سواء ولا فيه بينهما يعني بين الكلام في شيء من التباين. الأول 69 و200. لا هذا قلت هذا اجتهادا، حال كونه اجتهادا حال. ترجمة الرجل لو قلت هنا هذا قلت هذا اجتهاد لكانت مقول القول، قلت هذا اجتهاد لا ليس المرض هذا. ايش قال فيه؟ نقل كلام شيخ البرقاني. ايه طيب. الخطيب سألت أبا بكر البرقاني عن الحكيمي فقال ثقة إلا أنه يروي مناكير. أيوه. ثم علق الخطيب قال وقد اعتبرت أنا حديثه فقل ما رأيت فيه منكرا. شوف هنا يروي معناه أنه ليس منه، ولهو أنه هو نفسه لما اعتبر حديثه تبحر حديثه وأراد يحكم عليه ما وجدت المناكير منه. واضح أنه يفرق كلمة يروي ما تدل على أنها منه في الأصل. ها خلاص كذا. طيب هذه نكتبها عندنا هنا ولا ما نكتبها؟ ها فيها فائدة. ها لا فيها فائدة من كلام الخطيب ومتقدم قبل المعلمي. أنا في يعني هنا أحد الإخوة علق علي الكلام موجود في تاريخ بغداد. كان عندنا أخ يقال له إبراهيم الحديدي قرأ الكتاب هذا وله تعليقات عليه جيدة. تعرف أنت إبراهيم الحديدي أخ صغير صغير جدا البنية، أعرفه أنا جدا، له جزاه الله خير تعليقات كثيرة على الكتاب بالقلم الرصاص هذا في الغالب. هو اللي قال الكلام موجود في تاريخ بغداد وفي لسان الميزان الخامس 45. يعني هل قد يكون الحافظ له تعليق أو أنه يعني فقط ينقل كلام الخطيب؟ لا أنا أريد أن أكتب كلام الخطيب أيضا هنا، ثم وقفت على قول معلمي خلنا في الأخير نكتبها. في التنكيل ترجمة محمد بن أحمد الحكيم قال برقاني ثقة إلى أنه يروي المناكير فحرفها الكوثري إلى قوله في حديث مناكير. قال المعلمي وبين العبارتين فرق عظيم، فإن يروي المناكير يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة ولا ذنب له في النكارة، واضح، بل الحمل فيها على من فوقه، فالمعنى أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي الذين لا يحدثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه، يعني لا يشترط في شيخ الثقة هذا. ها ومعلوم أن هذا ليس بجرح. وقولهم في حديث مناكير كثيرا ما يقال في من تكون النكارة من جهته جزما أو احتمالا فلا يكون ثقة. طيب هنا نحتاج إلى كلام وقال الخطيب في تاريخ بغداد الأول 69 و200 في ترجمة الحكيم هذا. بعد أن نقل كلام البرقاني ها؟ نعم. بعد أن نقل كلام البرقاني إيش قال؟ وقد اعتبرت أنا حديثه وقد اعتبرت أنا حديثه فقل ما رأيت فيه منكرا فقل ما رأيت فيه منكرا نعم انتهى انتهى. وهذا يؤيد ما قاله المعلم رحمه الله. طيب عندنا في قال ثم وقفت اللسان وطبعا الحافظ لم يعلق بشيء يعني نقل بس لكن فيه فائدة جيد. الحافظ هو استدرك الترجمة على الذهبي رمز لها بزاي طيب. ثم ذكر السبب الذي جعله يترجمه كأنه فيه التماس العذر له مع أنه كأنه يوافق أن هذا ليس جرحا في الرجل لأنه هذا قال ذكرته لأن المصنف ذكر عثمان بن أحمد الدقاق الصدوق الثقة بسبب كونه يروي المناكير. يعني أراد أن يعتذر لنفسه يعني يريد أن يقول يروي المناكير ما لزمش من الجرح هذا هو. ولولا أن الذهبي ذكر فلان لذكر فقط من باب نقول ليش وانظر ما قال الذهبي الحافظ في لسانه بس وانظر ما قاله الحافظ في اللسان 5 كم 45 قلنا هذا طبعا الثاني عندي 45 في ترجمة الحكيم هذا أيضا نعم هذا حول كلمة يروي إيش المناكير رحمهم الله العلماء. أنا أتعجب وأتساءل لو أن هذا هؤلاء العلماء ما كتبوا هذه الكتب كيف كنا نحن سنفهم الإسلام. والله أنا أتعجب أقول لولا أن الله سخرهم وهيأهم ليحلوا لنا هذه الإشكالات ويفككوا لنا هذه العقد كيف كنا نحن سنفهم الإسلام. جزاهم الله عنا خيرا جزاهم الله عنا خيرا جزاهم الله عنا خيرا وعن الإسلام والمسلمين إلى يوم الدين. هؤلاء يعني أتهم الله العقل السديد والفهم الثاقب والنظر البعيد والرؤية الدقيقة والتحليل الدقيق والأسلوب الماتع يعني هيئ الله لهم الأسباب حتى يكونوا حقا مجددين لهذا الدين. طيب نمضي في كلامنا. ثم وقفت على ما جاء في الجرح والتعديل ترجمة محمد بن مصعب القرقساني قال عبد الرحمن وابن أبي حاتم هذا. سألت أبا زرع عنه فقال صدوق في الحديث ولكنه حدث بأحاديث منكرة. قلت فليس هذا مما يضعفه؟ قال نظن أنه غلط فيها. هذا كلام أبي زرع. طبعا الله سبحانه وتعالى هيأ لابن أبي حاتم هذين الجبلين أباه وأبا زرع فكان يعني يرتضع من هذا ويرتضع من هذا ويسمع كلام هذا ويرده إلى ذاك ويقول أنا سألت فلان فقال كذا إيش رأيك فيه وهذا يرجع بها إلى هذا تخرج بهذين الحافظين. طيب قال وسألت أبي عنه بعد ما سأل أبا زرعة وقال أظنه غلط فيها سألت أبي عنه فقال ضعيف الحديث. قلت له إن أبا زرعة يقول كذا وحكيت له كلامه فقال ليس هو عندي كذا ضعف لما حدث بهذه المناكير. يعني هو ما غلط فيها بس رواها، وكما قلنا من قبل أنه إذا روى المناكير أكثر منها ستبقى المناكير في حديثه. يعني لو أنك أنت مثلا معك، يعني مثلا لو عندك مثلا 20 حديثا منها يعني 15 من المناكير هذه مشاكل فيها المجاهيل والضعفاء وكذا وكذا، يعني سينظر إلى حديثك على أنه من جملة الضعيف لك، وإن لم تكن أنت الذي أخطأت فيها، لكن أنت ما خرجت من الدائرة المظلمة، دائرة المجاهيل وهؤلاء. أنا لاحن لماذا نسخت هذا الكلام؟ تبين والله أعلم أنه قد استعمل هذه العبارة لا عن غلط فيه. أيوه ها هذا، نعم هو هذا. وقد قال أحمد لما سئل عن عتاب بن بشير أرجو ألا يكون به بأس، روى أحاديث ناخرة منكرة، وما أرى إلا أنها من قبل خصيفة كذا طيب أو خصيفة على التصغير، أيه خصيفة كذا، تأكد من التخريب. ما ذكرنا أنت كنت مشغولا بشيء آخر، قلنا لو أن معه مثلا 20 حديثا منها 5 عن الثقات ومنها 15 عن الضعفاء والمجاهيل وكذا، هل سيغلب على حديثه المنكر أم لا؟ لا مش بالغلط، هو يروي كما سمع، بس شيوخه الذين يحدثون بها هم غلطوا فيها، ليس هو الذي غلط. إيه؟ فلما شاعت في حديثه أصبح حديثه قليل الفائدة. خصيف جيد. خصيف بن عبد الرحمن الجزري وين هو؟ عندي هنا الصفر الثاني فوق. أيوه أحسنت يا عمر. وقال أحمد لما سئل عن عتاب بن بشير أرجو ألا يكون به بأس، روى أحاديث ناخرة منكرة، وما أرى إلا أنها من قبل خصيف، يعني ليس من قبل أي ابن عبد الرحمن الجزري وهو شيخ عتاب، وهذا من إنصاف العلماء يقول لك هو نفسه ما فيه بأس، لكن مشكلته قد يقال في الرجل ليس به بأس لكن حديثه ضعيف إذا كثرت مناكير فيه، لكن هو نفسه ما أتي من قبل غلط، أتي من قبل التساهل في الرواية عن الذين لا ينطقون، والذين التساهل في الرواية عن الذين لا يضبطون. طيب هنا على أنهم قد يقولون في حديثه مناكير، جعل الشيخ العهد على شيخه صح؟ إيه على عتابي على خصيف شيخ عتاب. إيه شيخ. وعلى أنهم قد يقولون في حديثه مناكير والعهدة فيها على غيره لا منه، في حديثه كما قلنا قد تستعمل الكلمة في غير المشهور، يعني في حديثه الآن هو في مقام كلمة روى، العهدة فيه على غيره الآن ويذكرنا ذلك، كما قال الخطيب في عبد الرحيم ابن واقد في حديثه مناكير غرائب، عفوا في حديث غرائب ومناكير لأنها عن الضعفاء والمجاهيل، واضح؟ انتهى من لسان الميزان وانظر تاريخ بغداد، طيب قد يقول قائل ليش أنت هذا كلام الخطيب عندك تاريخ بغداد ليش تنقل من لسان الميزان وهو فرع والأصل عندك الذي هو تاريخ بغداد؟ حد ممكن يجيب على هذا؟ فين ذا وأنت أقول ليش ما نقلت أنا التعقب؟ أنا أقول قد ربما أنت تحيل لهذا. لا ها. يعني هذه الفائدة مأخوذة من اللسان ولكن أصلها في التاريخ. أيوة أنا أخذها في اللسان لكن التاريخ موجود واللسان موجود ليش أنا أنزل؟ ليش أنا أروي يعني أسند بنزول؟ ليش ما أعلو إلى صاحب الأصل؟ فنرجع إلى الكلام السابق الذي كان في أول جلسة جلسناها. يعني تفضل. أقول والله أعلم أنك أنك وقفت على الفائدة أولا بنزول ثم علوت فيها. إلى أن أنا أولا عندما بدأت في هذه المادة ما كانت أكثر كتب عندي لا تاريخ بغداد ولا غير أكثرها ما كان موجودا. وكما حكيت لكم أن أحد الإخوان كان يرسل الكتب من صنعاء والمشهورة كتب الحافظ ابن حجر والمزي وكذا وكذا مشهورة هذه فكانت كان الاشتغال بها فسجلت الفوائد من هذه الكتب النازلة ثم يسر الله جاءت الكتب العالية شيئا فشيئا فعلوت مثل ما سمعنا من أبي الطيب فكنت أرى يعني أن أخذت الفائدة من النازل لا أهمل النازل ولا أسقطه لأنه صاحب فضل علي هذا فكنت أذكره والآخر أقول وانظر كذا ها؟ إيه وأذكر الذي أخذته منه أولا الكتب لم تكن متيسرة لدي في بداية جمع المادة كانت الكتب قليلة أصلا في اليمن بصفة عام هذه مادة يعني قبل قرابة كم؟ ها؟ فوق 35 الكتاب لما كتب لكن الجمع المادة كم أخذت قبلها يعني تدخل في نحو 40 سنة كان أكثر اليمن هذه ما فلها كتب قليلة والذي عند مثلا كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه مكتبته فيها كتب وكذا بعيدة بينه وبينها مسافة بعيدة والشيء الثاني من يعطيك كتبه وتجلس مكتبة الطلاب جالسين فيها الليل والنهار يعني يدرسون فمن يعطيك كتبه وتأخذها أنت تروح بها إلى مأرب يعني فيها صعوبة بالغة ما حد الآن لو يجي واحد الحين يقول لنا أعطونا الكتاب الفلاني ما لا يمكن نعطيه خارج المكتبة طيب وفرق بين قولهم فلان يحدث بأحاديث مناكير هل انتهينا من الألفاظ كلها ايه طيب وليش لازلنا هنا وأما قولهم له أوهام أو أخطاء أو أغلاط فهذا أشد في الجرح ليش أنا مضروب عندي عليها كلمة في الجرح عندكم موجودة يعني سليمة ما فيها شيء الجرج ايه الجرح فهذا أشد في الجرح مما سبق لأنه جزم بأن هذه الأغلاط من قبل الراوي وعهدتها عليه لكن هنا يعني احنا ذكرنا أن كلمة في حديثه أن العهد عليه قال جزما أو ترجيحا كما قال المعلمي وكلمة المناكير أشد من كلمة أغلاط وأوهام واضح ولذلك أنا قلت لكم يعني في التدرج هذا ممكن يكون لنا مزيد من النظر في جلستنا هذه أشد في الجرح مما سبق ها أريد أن أقول يعني باستثناء كلمة في حديثي مناكير أريد أن أستثني في حديثي مناكير نعم في حديث مناكير أشد من أوهام صح؟ المناخير أشد من الأوهام باستثناء كلمة في حديثه مناكير إذا كانت المناكير من الراوي على سبيل الجزم لا الترجيح. يرحمك الله، لا الترجيح، فإن المناكير أشد أشد جرحا من الأوهام والأغلاط. والله أعلم. وعلى كل حال فهذه الكلمات تدل على الجزم بأن هذه الأغلاط من قبل الراوي وأن عهدتها عليه. وأشد منه قولهم له مناكير. شوف كلمة المناكير يعني له أغلاط، له مناكير أشد، لأن النكر أشد من الأغلاط والأوهام. وأشد من هذا قولهم سيء الحفظ أو رديء الحفظ وإن كان من عبارات قلة الغلط، يعني في نفس شيء من هذا، سيء الحفظ أو رديء الحفظ. سيء ورديء أليس بمعنى يعني تغير اللفظ واتحد المعنى؟ إيه، أو إحنا قلنا أول التنويع يعني. وأشد من يعني هل هذا له مناكير؟ طيب احنا عندنا سيء الحفظ بعد له أغلاط وأوهام ولا لا؟ سيء الحفظ كتبناها احنا في التدرج بعد ها عندك في الكتابة فيها هنا في عندك في موجود هنا بعد له مناكير سيء الحفظ رديء الحفظ. طيب ليش انا جعلت سيء الحفظ وراء يعني وإن كان من عبارة قلة الغلط ليش يعني هي أشد من له مناكير سيء الحفظ؟ أهي ممكن يأتي في الشرح ننظر. وإن كان من عبارة قلة الغلط وأشد منه قولهم كثير الغلط لأنه يدل على كثرة الغلط. وإن كان هذا يطلق أحيانا على من يستشهد به. على كل حال سيء الحفظ هي من عبارة قلة الغلط بالرغم أن الكلمة هي شنيعة في النفس، وأنا كنت أظنها كذلك إلى أن وقفت على كلام الحافظ في هدي الساري بأنها من العبارات التي تدل على قلة الغلط. سيء الحفظ، سيء الحفظ هو رد الحفظ بمعنى، لكن كان نصه على سيء، وأنا في الحقيقة كنت يعني أراها شنيعة في نفسي سيء الحفظ فيها أنها أشد من مجرد يعني خطأ خفيف، فإذا به يصرح أنها من عبارات قلة الغلط هي وصدوق النهم وصدوق له أوهام وسيء الحفظ وكذا وكذا وكذا، ذكرها في جملة هذه الألفاظ، ذكر حافظ هذا. لكن لازلت مترددا الآن في أين توضع هذه أو نضرب عليها. لا لابد أن نضعها، لا كلمة التدرج هذه حاصرتنا. إيش قلت؟ إيه كلمة التدرج حاصرتنا، فلابد أن نثبتها أو نلغيها. أو إيه تقدم أو تأخر ممكن. طيب ما احنا لا نغير لأنه احتجنا التغيير الآن. طيب الآن نتشاور الآن نتكلم معكم أنتم الآن يعني من أهل الحديث نتشاور معكم نتكلم في هذا الآن. يعني لو سيئ الحفظ نجعلها قبل له مناكير صريحة. هذا في هدي السريعة الشيخ هدي الساري في الفصل الثامن هدي صريح كلامه مشوفها صريح في الفصل الثامن في الرواه الذين تكلم فيهم المناكير هذه ألا تكون هي نتاج سوء الحفظ؟ هي نتاج هي نتاج شيخنا هيك رب يعني عندما تقول له أوهام كأنها قليلة لكن قابل سيئة الحب كأنها ملكة أصبحت فيه آهل. هو هذا أنا هكذا الذي كنت أفهمه أنا لكن سأقر عليكم كلام الحافظ في الفصل الثامن من هدي الساري صريح في جعلها من قلة الغلط. الحافظ في هذا الباب مليء جدا. الحافظ يعني حافظ على اسمه حيثما تكلم في أقرأ المعلمي وهو يتكلم عن يعني كان يتكلم على المسألة الشائعة العمل بالحديث ضعيف فضائل الأعمال وغير ذلك. الحافظ العراقي في جاء بسيء الحفظ يعني مرتبة أخف من منكر الحديث. صح هي في الترتيب أيضا أخف لأن منكر سيأتي. نعم. في ترتيبنا أخف لكن عاد إحنا نريد أزيد نخففها أكثر. في الفصل الثامن يا شيخ أبو الطيب أنت في أول صفحة من الثامن أنا أجيبها أظن هذا في ساق الأحاديث التي انتقدها. ها الثامن أو إيش الرواة الذين نتكلم عنهم ها هذا الذي سأخذ الكلام على حديث. إذن يا شيخ لو قدمت على الأوهام بناء على أن الأوهام نتاج هي لسوء الحفظ. شوف هذا الكلام هنا في الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على حروف المعجم والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه. الشاهد الذي هم هنا المسألة التي وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ أو له أوهام أو له مناكير وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم بالذي قبله. إيش الحكم الذي قبله سأقرأه عليكم. وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق يعني الشواهد. وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يقدح أو يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله. هذا في حكم إيش؟ من وصف بأنه كثير الغلط. وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء، وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ أو له أوهام أو له مناكير وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، يعني ينظر هل له شاهد يقويه أم لا. وهذا الذي أنا استدلت به عند الشيخ مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن الشيخ الألباني في كتبه يقول صدوق لا أوهام صدوق يهم حسن الحديث، قلت له عبارة الحافظ ما جعلته من حسن الحديث، جعلته في الشواهد. قال ينظر هل له شاهد أم لا، فإن وجدنا له شاهدا يتقوى به علمنا أن البخاري نظر إلى أصل الحديث لا إلى خصوص هذه الطريق، وإن لم يوجد في ذلك شيء فهذه علة تقدح فيه توجب التوقف عن الحكم صحة ما هذا سبيله. ها، فالشاهد أنا كنت أستدل له بهذا الموضع، كما يقال سيء الحفظ أو له أوهام أو له مناكير وغير ذلك من عبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك. ثم انتقل إلى يعني علل أخرى كالمخالفة والشذوذ والنكارة، هذا هو الموضوع الشاهد. طيب ليش أنا ما ذكرت هنا في الكلام عن سيء الحفظ وقلة الغلط، وهنا في مقدمة هذه ليش ما أذكر الموضوع هذا؟ هو دليل هنا، يعني حجتي هنا في هذا الموضع. الآن ستقدمها إلى فلان له أوهام، يعني تجعلها قبلها ولا في سياقها كلها درجة واحدة؟ فلان له أوهام أو أخطأ أو أغلط أو وفلان له مناكير، يعني ابدأ بسيء الحفظ يا شيخ، لأن الأوهام والأخطأ والأغلط تكون ناتجة عن سوء الحفظ. جيد، هذه يعني هذا دليل على سوء الحفظ. طيب ما هذا وفلان حديثه مناكير، في حديث مناكير وفلان، يعني تريد بعد كلمة في حديث مناكير نقول سيء الحفظ أو رديء الحفظ؟ لا، قبلها، لأن قبلها أوهام. أيوة، الأوهام هذه هي نتاج إيش؟ سوء الحفظ، لما ساء حفظه وهم وأخطأ، يعني تقول هنا والله أخطأ. وهي دليل على سوء الحفظ. أيوة، هي دليل على سوء الحفظ. إيه. إيش رأي بطيب أنت؟ الإشكال هنا الله أعلم فقط في التدرج، في جعل له مناكير الآن فاصلة، ولا لا شك أن فيما يبدو والله أعلم أن له أوهام أو أخطاء وغلط أخف من سيء الحفظ. هي واضح ورديء الحفظ. هذا فقط الآن لو جعلنا فلان له أوهام أو أخطاء أو أغلاط، وفلان سيء الحفظ أو رديء الحفظ، وفلان له مناكير. يعني إحنا الآن يعني نجعل سيء الحفظ ورديء الحفظ قبل فلان له مناكير. هو هذا الذي يقع في نفسي. طيب، وسأحتاج أن نكتب تحت كلاما، لكن طيب أو له أوهام وله أخطاء أو أغلاط، ها، ونذكر أو وفلان سيء الحفظ أو رديء الحفظ وفلان له مناكير إلى غير ذلك. طيب إيش الذي كتبناه إذن هنا على أساس كلام لا يكون متضاربا؟ وقوله فلان له أوهام وله أغلاط فهو أشد في الجرح مما سبق باستثناء كلمة في حديثه مناكير، إذا كانت نكارة طبعا على وجه الجزم، أما على وجه الترجيح ممكن أن يكون هذا له كذا، لأن الجزم بأن هذه الأغلاط من قبل روى عهدته عليه وأشد منه قولهم. طيب لا نقول أنا جبت الحفظ هنا في هذا الموضع صح، وأشد منه قولهم سيء الحفظ أو رديء الحفظ، وإن كانت كل هذه الألفاظ أو كل هذه العبارات من عبارات قلة الغلط صح، كما صرح بذلك الحافظ في هدي الساري الفصل التاسع صفحة 84 و300. هكذا أظن خرجنا من إلى حد كبير من الإشكال. بقيت له مناكير، هي أيضا من عبارة الجرح الخفيف يعني، بس بعدها يعني إيه؟ لفظة المناكير هذه هي لكن إيه نعم. طيب إيش نقول هنا؟ وأشد منه قولهم له مناكير، وأشد منها عشان هي عبارات كثيرة، قولهم له مناكير لأن النكارة أشد من الأغلاط والأوهام، وأشد من الأغلاط والأوهام. ها وإن نقول إيش؟ وإن كانت هذه الكلمة هذه العبارة من عبارات الشواهد أيضا صح؟ نضرب على كلمة أشد من هذا قول مثال الحفظ ها؟ أو رديء الحفظ، وإن كان من عبارات قلة الغلط، أنا كنت هذا الذي أعني كبر قلة الغلط من هذا، وأشد منه لأن كلمة الغلط أشد منه كلمة فلان كثير الغلط ها؟ لأنه يدل على كثرة الغلط، وأن هذا وإن كان هذا يطلق أحيانا على من يستشهد به، على من يستشهد به، وأما منكر الحديث فهو أشد من هذا كل جرحا. أشد منه قولهم كثير الغلط نقول انظر أيضا للهدي الساري هو أشار إلى هذا أيضا الهدي الساري. حاضر خليكم معي عفوا، كثرة الغلط وإن كان هذا يطلق أحيانا على ما استشهد به، والأصل عدم الاستشهاد به. انظر الفصل التاسع من هدي الساري صفحة 84 و300. طيب من المتكلم؟ نعم. في الأوراد الماضية كانت لك يعني في هذه الإدراكات أو شيء تنتهي من الفقرة ثم تقول تنبيه، فمقصود لو استليت هذه العبارة وإن كان من عبارات قلة الغلط استخرجتها من هنا بنهاية الفقرة في التنبيه كذا في الأفضل لما تعمل من قبل من أجل كتب. قد كتبنا شيخ عبد الرب الآن أنتها بين العبارات وهي دخلناها قد لو نضرب على ذا حين ما عاد ظهرت لنا. أقول لو نضيف أيضا بجانب الغلط الخطأ باعتبار أن عندنا في الأصل كثير الخطأ أو كثير الغلط وإن كانت معنى التنصيص على رفع الأصل. ليش هو الأصل؟ هذا المثل اللي فوق العبارات اللي فوق نقول هنا قلت بعد ذلك وفلان نخطئ كثيرا أو كثير الخطأ. الصفحة اللي فوق بداية الفرق وين ندخلها الحين؟ كل شهاد يقولنا ندخلها وين احنا؟ قالوا كثير كثير الغلط او الخطا. ايوه خلينا نشوف الغلط او الخطا. الله يعين عمر على الكتابه هذه. ما زلت في طالع قد اتعب من قبل في البدايه ان ترتب بين هذه الالفاظ لان انا كتبت بعدها وتتري هذه بشيء. هو عمر يعرف خطي ويعرف الاسم حقتي والاشياء دي. هو يحذف العنوان يا شيخ. عنوان الفقره نفسها. ايش اقول؟ يحتاج تقديم وتاخير زي ما سويت في الشارع. طيب ما احنا قد ما شرحناش في ما ذكرنا هذا؟ بين قولهم هذا ايه طيب لو قدم سيء الحفظ ما كتبناها كتبناها وفلان سيء الحفظ او رضي الحفظ جعلتها بعض الاغلاط وقبل فلان له مناكير عنده هنا بس الغريب ان انا ما مسحتش الاولى ما ضربت على الاولى امسحها هذه جيد جزاكم الله عني خيرا. طيب وأما منكر الحديث أشد من هذا كله جرحا فقد عده بعضهم من ألفاظ الترك كما قال ابن الدقيق العيد. لكن ينبغي أن يعلم أنهم قد يطلقون قوله منكر الحديث ويعنون بذلك حديثا معينا لا كل حديث الراوي. بل قد قال العراقي كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحدا هذا الفرد والمنكر الفرد كذا البرديجي. ومنه قول الذهبي في ترجمة عبد الله بن معاوية الزبيري من الميزان كما قال اللكنوي رحمه الله قولهم منكر الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر. لو كل ما رواه منكر متروك لو كل ما رواه منكر يعني ايش الفايده منه؟ ما عاد فيه ولا حديث صحيح من حديث. بل اذا روى الرجل جمله وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث. انظر رفع والتكميل. وقد يطلقون النكارة على التفرد كما سبق. وقد يكون سبب النكارة الروايه عن الضعفاء والمجهولين لان الراوي ضعيف في حفظه كما سبق عن الخطيب وكما جاء في الجرح والتعديل ترجمه جهضم ابن عبد الله اليمامي قال ابن معين ثقه الا ان حديثه منكر. قال أبو محمد يعني يا أبو محمد هذا ابن أبي حاتم هكذا نحن في جرح التعديل هو ابن أبي حاتم ويقول قال ابن معين ثقة إلا أن حديثه منكر. قال أبو محمد يعني ما روى عن المجهولين هذا. وقد سبق الجواب عن اللكنوي رحمه الله في قوله إن القدماء يطلقون النكار بمعنى التفرد بخلاف المتأخرين. ومن تأمل فيما ذكرته هنا يجد الجواب على كثير مما ذكر اللكنوي عند كلامه على نكرة الحديث ورواية المناكير وقولهم منكر الحديث وقولهما يجد على إيش ما ذكره عند كلامه على نكرة الحديث ورواية المناكير وقولهم منكر الحديث. ليش تأخرت وحدها كذا هو؟ يعني كلامه على هؤلاء جميعا يعني وهنا معطوفة على مجرور وقولهم منكر الحديث كما في الرفع والتكميل صفحة 98 في الرفع والتكميل هذا وليش مكتوب عندي. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمله في وقت آخر.